يتعلق بالمذي وأحكامه، وقوله رحمه الله تعالى الوضوء من المذي أي وجوب الوضوء من المذي، والمذي ماء لزج رقيق، ويقال المذي أيضا بالتشديد، يخرج عند التفكر والمداعبة ونحوه من مقدمات الجماع، وهو دون المني الذي يخرج عند اللذة الكبرى. وقد يشعر الإنسان بخروجه أي المذي، وقد لا يشعر أحيانا بخروجه، وهو موجب للوضوء لا خلاف في ذلك، حدث من الأحداث خارج من السبيلين. دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجس لوجوب غسله ولأنه خارج من السبيلين. ثم قال رحمه الله أي عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. هكذا رواه مالك رحمه الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود، وهذا إسناد فيه انقطاع بين سليمان بن يسار والمقداد رضي الله عنه. قال أبو عمر أي ابن عبد البر في الاستذكار: حديث مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد لم يسمحه سليمان من المقداد ولا من علي رضي الله عنهما لأنه لم يدركهما. انتهى كلامه. وسليمان بن يسار رحمه الله مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل مولى أم سلمة، ثقة فاضل كثير الحديث أحد الفقهاء السبعة، وقد جاء هذا الحديث متصلا إسناده من طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وسماع سليمان من ابن عباس غير مدفوع، فقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. والنضح المراد به هنا غسل الفرج، كما هو مفسر في رواية أخرى بلفظ يغسل ذكره ويتوضأ. والمقداد هو ابن عمرو الكندي يكنى أبا معبد، قيل تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه، قاله ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله تعالى. ثم قال ابن عبد البر رحمه الله: والحديث ثابت عند أهل العلم صحيح له طرق شتى عن علي وعن المقداد وعن عمار كلها صحاح حسان. هذا من حيث الإسناد باختصار، أما من حيث متنه ففيه مسائل. أولها وهي المسألة الأولى نجاسة المذي، وهو ظاهر لأمره صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج منه، وهل الأمر بغسل الفرج كله أم بغسل محل الأذى خلاف بين أهل العلم. الجمهور قالوا يكفيه غسل محل الأذى، مثله مثل البول، والحديث ظاهره غسل الفرج كله. والذين قالوا بغسل محل الأذى كالاستنجاء من البول ونحوه قالوا لأن المعنى من الغسل إزالة النجاسة، والاكتفاء بالاستنجاء يحقق هذا المعنى. والمشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله القول بغسل الذكر كله، وهذا ظاهر الحديث، لأن الذكر حقيقة يقع على العضو كله، كما قال صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه، أي ذكره، والمراد بالنضح هنا الغسل، كما في لفظ عند مسلم يغسل ذكره ويتوضأ. ويشهد لقولهم هذا رحمهم الله ما جاء عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه، وفيه يغسل ذكره وأنثييه، وهو من طريق عروة عن علي رضي الله عنه، ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم وأنثييه، فهذا دليل على لزوم غسل الذكر كله، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بل هي أصح الروايتين عنه كما ذكر أصحابه رحمهم الله، وهو القول بغسل الذكر مع الأنثيين أي الخصيتين. وغسل الأنثيين من حديث علي رضي الله عنه وإن أعله بعضهم بالإرسال، لأن عروة بن الزبير لم يسمع عليا، لكنه يشهد له حديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء بعد الماء، والمراد بالماء بعد الماء المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة. قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده صحيح، وكذا قال النووي رحمهم الله، انتهى كلامه. هذا الحديث يدل على غسل الذكر كله، وهو كما قدمنا المشهور من مذهب مالك، وهو المذهب عند الحنابلة، بل هي أصح الروايتين عنهم كما نقل ذلك أهل العلم عنهم، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية، كيف بما أصاب الثوب منه؟ الجمهور على وجوب غسله لأنه نجاسة، والأصل في النجاسة إزالتها بالغسل بالماء، غير أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يكتفى بالنضح دون الغسل، والمراد بالنضح هنا الرش، رش الماء على المحل الواقع فيه النجاسة، كما جاء من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وقال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده حسن. فهذا نص في النضح، وظاهره أن المراد بالنضح هنا الرش، بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء. ومن المعلوم أن الغسل غسل الثوب يتطلب أكثر من كف من ماء، وقد قال بذلك طائفة من أهل العلم، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: هل يجزئ الاستجمار؟ والاستجمار كما مر بنا هو المسح بالحجارة ونحوها، أي ما في معناها، في الإنقاء وإزالة الأذى. فرأى قوم بجواز ذلك بناء على أن المراد من الأمر بغسل الذكر إزالة النجاسة من المخرج، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله جميعا. أما على القول بأنه لا يجزئ إلا غسل الذكر كله وهو ظاهر الأدلة، فإنه لا يستجمر منه، وهو الأظهر، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: المذي حدث أصغر يوجب الوضوء دون الغسل كما دلت عليه الأحاديث. أما كون علي وسهل بن حنيف رضي الله عنهما كانا يغتسلان منه فإنه اجتهاد منهما رحمهم الله، قياسا على خروج المني، فإن المذي له شبه بالمني لأنه يخرج بسبب الشهوة، إلا أنهما يختلفان حكما وحسا من عدة وجوه. المسألة الخامسة: المشهور عند فقهاء المالكية كما تقدم غسل الذكر كله، غير أنه مشترط النية، أي نية غسله تعبدا، لحملهم الأمر بغسل الذكر كله على المعنى التعبدي، أي أن العلة عندهم تعبدية، أي ليست معقولة المعنى. المسألة السادسة: استعمال الأدب مع الأصهار أو مع من يستحيا منه، لقول علي رضي الله عنه: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله، وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وقد أخرج هذا الحديث البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم، وترجم له بقوله رحمه الله: باب من استحيا وأمر غيره بالسؤال. ثم قال: أي عبيد الله بن يحيى الليثي، وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده، أي المذي، ينحدر مني مثل الخريزة، أي الجوهرة الصغيرة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. والخريزة تصغير خرزة، وهي الجوهرة واللؤلؤة والجمانة، كلها بمعنى. ثم قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وعبد الله بن أبي عياش هو ابن أبي ربيعة المخزومي. وقوله رضي الله عنه: فاغسل فرجك، أي ذكرك، وهل يحمل على غسل الذكر كله أم على غسل ما أصابه من المذي؟ المذهب كما قدمنا وهو غسل الذكر كله، ومر ذلك بيانه عند الكلام عن الحديث الأول، ومعاني ما في هذا الأثر وأثر عمر قبله مر بيانه في حديث علي رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: الرخصة في ترك الوضوء من المذي، أي من فساد وعلة كسلس مثلا. أما على وجه الصحة فلا رخصة لأحد في ترك الوضوء من المذي، وقد جاء في بعض النسخ من الودي بدلا من المذي، والصحيح ما تقدم. ومالك رحمه الله لا يرى وجوب الوضوء من السلس، والسلس ما لا ينقطع عن صاحبه حدثه في الغالب ولا ينضبط، وحكمه عند الجمهور الوضوء منه لكل صلاة. ومالك رحمه الله يرى استحباب الوضوء منه دون الوجوب. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لا أجد البلل وأنا أصلي، فأنصرف. فقال له سعيد: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. والظاهر من سياق مالك أنه حمله على من به سلس، فإن سياقه لهذا الأثر تحت ترجمة قوله الرخصة في ترك الوضوء من المذي أنه يحمل على من به سلس. وبعض أهل العلم حمل قول سعيد رحمه الله، أي قوله لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي، أي أتم صلاتي، حمله على أن مذهب سعيد رحمه الله أن البلل لا يبطل الوضوء في الصلاة وإن قطر وسال، وحمله مالك على سلس المذي كما نقل ذلك الزرقاني عن أبي الوليد الباجي رحمهم الله. ملاحظة وتنبيه: جاء في رواية ابن القاسم عن مالك في هذا الحديث أنه قال: قال يحيى بن سعيد وأخبرني من كان عند سعيد أنه قال للرجل: فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك. قال يحيى: وهو الليثي، وأما أنا فلم أسمح منه، أي من مالك رحمهم الله. ثم قال: وحدثني عن مالك عن الصلت بن زيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه، أي واغفل عنه واشتغل بغيره ولا تلتفت إليه دفعا للوسواس لئلا يتسلط عليك الشيطان. والصلت بن زيد بياءين تصغير زياد، وهو الكندي، واتقه العجلي وغيره، قاله الزرقاني رحمه الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.